صورت ماذا الذي به أنشأت يا صورة من حسنه قد جملت يا صورة من حسنه قد جملت من حسنه قد جملت من ذا الذي بجماله حلاك يا أيها الإنسان يا ومن الذي بوصاله فاك ومن الذي بألست أسمعك النساء أسمعك النساء ومن الذي تنسى ولا ينساك ومن الذي شق العيون شق العيون فيبصر ومن الذي يدنو إليك بفضله وإذا سألت جنابه ومن الذي يدنو إليك بفضله وإذا سألت جنابه أعطاك ومن الذي غزاك من ومن الكروب جميعها أنجاك ومن المجيب ومن المجيب ومن المجيب وإذا طلبت وداده لباك الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله Oh,